آله. والأولى أن يكون هذا الأفضل، وكيفما أتى بالصلاة أجزأه. لما؟ لأنها رويت بألفاظ مختلفة، فوجب أن يجزئ منها ما اجتمعت عليه الأحاديث. ما هو الذي اجتمعت عليه الأحاديث؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كيفما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم أجزأ ذلك. فصل. ويستحب، بين رحمه الله الفرق بين الركن وبين المستحب وبين الواجب، لأن الركن لا يسقط والواجب يسقط إذا سقط سهوا جبره سجود السهو، والمستحب لو تركه سهوا أو عمدا فصلاته صحيحة. قال رحمه الله: ويستحب أن يتعوذ من أربع، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. هذه الأربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. أربع. وكيفما جاء بهذه الأربع تقديما وتأخيرا فلا بأس والحمد لله، لأنها وردت في أحاديث صحيحة فيها تقديم وتأخير. المهم أن يأتي بهذه الأربع استحبابا لا وجوبا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذه الأربع التي يستحب أن يواظب عليها. ولمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، وذكره. وما دعا به مما ورد في القرآن والأخبار فلا بأس، يعني بعد التشهد هذا وبعد الاستعاذة بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، كيفما دعا بدعاء وارد في القرآن أو في السنة فلا بأس، كأن يقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أو قال: اللهم أعتق رقبتي ورقاب والدي والديهم من النار فحسن، أو أي دعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي به. هذا في حق المأموم والمنفرد، إلا أنه لا ينبغي للإمام أن يطيل الدعاء لأنه مرتبط به غيره، وربما يكون غيره من المأمومين في حالة يحب الانتهاء من الصلاة ليقوم، ربما أنه مريض متعب، جلوسه على قدمه أو ثنيه لقدميه هكذا يؤلمه فتجده متضايق، فالإمام لا ينبغي له أن يطيل الدعاء بعد التشهد مراعاة لمن خلفه، إلا إذا علم أن من خلفه يحب ذلك ولا يكره ولا يتضايق فلا بأس أن يدعو، لأن الموطن موطن دعاء، موطن دعاء بعد التشهد موطن دعاء مهما أطال لا بأس، كما في حال السجود يقول عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم. السجود موطن من مواطن الدعاء، أدع وأكثر الدعاء إذا كنت وحدك أو تابعا لغيرك، لكن إذا كنت متبوعا فلا تطل إلا إذا علمت أن من خلفك لا يمل ولا يتضايق ولا يعجز من ذلك. وما دعا به مما ورد في القرآن والأخبار فلا بأس، إلا أن يكون إماما فلا يستحب له التطويل كي لا يشق على المأمومين إلا أن يؤثروا ذلك. وقد روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. هذا الحديث ثابت في الصحيحين، تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، علمه هذا الدعاء يدعو به في صلاته. يصح أن يدعو به في مواطن الدعاء، مواطن الدعاء بعد الرفع من الركوع موطن من مواطن الدعاء، في السجود موطن من مواطن الدعاء، بعد التشهد الأخير موطن من مواطن الدعاء. هذه المواطن يدعو ويأتي بالدعاء الوارد ويكثر، ومن أفضل ما يدعو به هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. أعيده عليكم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هذا أبو بكر أفضل الأمة بعد نبيها، علمه النبي أن يقول هذا الدعاء، وهو الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهو أفضل هذه الأمة. هذا من باب غمط النفس، وأنه مهما بلغ العبد من منزلة التقوى لله والخوف من الله فهو يعترف بالتقصير، بأنه ظالم لنفسه، ما أتى بالشيء الذي يجب لله جل وعلا على وجه الكمال. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، لأن ظلم العبد لنفسه ذنب، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. فصل: ولا يجوز أن يدعو فيها، أي في الصلاة الفريضة، بالملاذ وشهوات الدنيا. ما يطلب للدنيا نوعان: نوع يستعان به على أمور الآخرة فهذا يطلب في الصلاة، ونوع لملاذ الدنيا فقط فلا يطلب في الصلاة. تقول مثلا: اللهم ارزقني زوجة صالحة تعينني على طاعتك، هذا نعم، لأنه من أمور الدنيا التي يستعان بها على أمور الآخرة. ولا تقل: اللهم ارزقني زوجة جميلة أو زوجة حسناء أو زوجة ذات مال أو نحو ذلك مما يراد للدنيا. تقول: اللهم أصلح ذريتي، نعم هذا للدنيا والآخرة. اللهم أصلح أهل بيتي، هذا للدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا للدنيا والآخرة. وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على هذا الدعاء كما روى أنس رضي الله عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعوة دعا بها، وإذا دعا بدعاء دعا بها فيه. يعني إذا كان قصد النبي أن يدعو بدعوة يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وإذا قصد أن يدعو بدعاء كثير لا يخلي هذا الدعاء من هذه الدعوة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقولها بين الركن اليماني والحجر الأسود في طوافه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا هو الوارد. والأحسن أن يقتصر عليها المرء. وإن كان قول بعض الأخوة مثلا وأدخلنا الجنة مع الأبرار، هذا لفظ صحيح ومعنى صحيح، لكنه ما ورد مع هذه الدعوة. فالأحسن أن يأتي المرء بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يختم بها دعاءه، يأتي بها في آخر الصلاة، يأتي بها في آخر الطواف، يأتي بها في آخر سبع من أسباع الطواف، وهكذا. ولا يجوز أن يدعو فيها بالملاذ وشهوات الدنيا وما يشبه كلام الآدميين، مثل اللهم ارزقني زوجة حسنا، لأن هذا من أمور الدنيا البحتة. إذا قلت زوجة صالحة، نعم الصالحة من أمور الدنيا والآخرة، وورد أن حسنة الدنيا الزوجة الصالحة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة يعني زوجة صالحة. مثل اللهم ارزقني زوجة حسنة وطعاما طيبا، تقول وطعاما حلالا، نعم لأن الطعام الحلال يستعان به على طاعة الله، لكن لا تقول طعاما لذيذا، ارزقني طعاما لذيذا، وإنما قل ارزقني إذا أردت أن تسأل هذا طعاما حلالا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. ولأن هذا يخاطب بمثله الآدميون أشبه تشميت العاطس ورد السلام، المرء منهي عن تشميت العاطس وهو في الصلاة، وإن كان دعاء يرحمك الله لكن منهي عنه لأنه خطاب. وكذلك رد السلام، إذا سلم عليك وأنت في الصلاة فلا تقول وعليكم السلام، وإنما رد بيدك بكفك، أشر بالكف. إذا سلم عليك مثلا وأنت واضع يديك اليمنى على اليسرى على الصدر وسلم عليك، فأشر بأصابع يدك اليمنى برد السلام، ولا بأس بالسلام على المصلي. لا يمنع المرء إذا جاء إلى المصلي مثلا فيقول السلام عليكم ولا حرج حتى وإن كان يصلي، وعلى المصلي أن يرد عليه بكفه بطرف كفه. فصل. ثم يسلم، والسلام هو الركن الرابع عشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يعني مفتاحها لا تصح صلاة بدون طهور، مفتاحها الطهور، وتحريمها يعني تدخل فيها بالتكبير، تكبيرة الإحرام، لأنها تمنع من الكلام وتمنع من الحركة من العمل لغير الصلاة، وتحليلها يعني تتحلل منها وتنتهي منها بماذا؟ بالتسليم، وتحليلها التسليم. رواه أبو داود والترمذي، ولأنه أحد طرفي الصلاة. التسليم ايش معنى أحد طرفي الصلاة؟ الصلاة لها طرفان، تحريم وتحليل. تحريمها التكبير، هذا الطرف الأول، وتحليلها التسليم، فالطرفان ركنان. ولأنه أحد طرفي الصلاة فكان فيه نطق واجب كالأول مثل التكبير، ويسلم تسليمتين فيقول السلام عليكم ورحمة الله، ويلتفت عن يمينه وعن يساره كذلك، يقول السلام عليكم ورحمة الله ويلتفت عن يساره. لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. وفي لفظ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه، يعني يلتفت التفاتا كامل حتى يرى من في الصف بياض خده الأيمن، ثم يلتفت عن يساره كذلك، حتى يرى بياض خده عن يمينه وعن يساره. رواه الترمذي. وقال صحيح، ويكون التفاته في الثانية أوفى، يعني أكثر، كأن التفاته في الأولى مخطوف أو مخبون لأجل أن يسلم على اليسار، ثم إذا سلم على اليسار كأنه انتهى فيطيل، يطيل الالتفات. ويكون التفاته في الثانية أوفى. قال ابن عقيل يبتدئ بقوله السلام عليكم إلى القبلة، يعني الأفضل أن يقول مثلا وهو متجه إلى القبلة السلام عليكم ورحمة الله، ورحمة الله يلتفت بها، السلام عليكم ووجهه إلى القبلة. قال ابن عقيل يبتدئ بقوله السلام عليكم إلى القبلة، ثم يلتفت قائلا ورحمة الله عن يمينه ويساره، لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم تلقاء وجهه، يعني يأتي بلفظ السلام وهو متجه إلى القبلة تلقاء وجهه، معناه ابتداء السلام، يعني يأتي بابتداء السلام ووجهه متوجه إلى القبلة قبل أن يلتفت. ويستحب أن يجهر بالأولى أكثر من الثانية، لأن فيها تنبيه للمأمومين بالاستعداد والتهيؤ للسلام، ولا يسلم حتى ينتهي، لأن الإمام يسلم على يمينه وعلى شماله، فإذا سلم على الاثنتين تبعناه نحن ولا نشاركه في التسليمة الأولى ثم نشاركه في التسليمة الثانية، لا، سلامنا كأنه بمثابة الرد عليه، هو قال لنا السلام عليكم فإذا انتهى رددنا عليه وعلى غيره. ويستحب أن يجهر بالأولى أكثر من الثانية، نص عليه. واختاره الخلال، وحمل أحمد حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة على أنه كان يجهر بواحدة، يعني حديث عائشة واضح في أنه يسلم تسليمة واحدة، أخذ بهذا بعض العلماء أنه يكفي تسليمة واحدة، ولا شك أنها هي الواجبة. وهل تستحب الثانية أو لا تستحب؟ يقول الإمام أحمد رحمه الله تستحب. نقول يرحمك الله، حديث عائشة تسليمة، يقول تسليمة واحدة يجهر بها، والتسليمة الثانية لا يرفع بها صوته كثيرا. وحمل أحمد حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة على أنه كان يجهر بواحدة، ويستحب أن لا يمد السلام، لا يطيل السلام لا الإمام ولا المأموم، الإمام لئلا يتأخر على المأمومين في إطالة السلام بل يخطفه، يقول السلام عليكم ورحمة الله وهكذا. ويستحب أن لا يمد السلام لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حذف السلام سنة، حذفه يعني إلقاؤه بسرعة، السلام عليكم ورحمة الله، ولا يقول السلام عليكم يطيل إطالة زائدة، لا. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال ابن المبارك معناه لا يمده مدا، يعني لا يختصره، لا يحذف شيئا من حروفه لكن لا يمده مدا طويلا. قال أحمد معناه لا يطول في صوته. فصل. والواجب تسليمة واحدة والثانية سنة، الواجب التي هي الركن التسليمة الأولى واحدة والثانية سنة، لأن عائشة وسهل بن سعد وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهم، هؤلاء كلهم من الصحابة رضي الله عنهم، رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فسلم مرة واحدة، ولأنه إجماع حكاه ابن المنذر، وعنه أن الثانية واجبة، واجبة وليست بركن، رواية عن الإمام أحمد أن التسليمة الثانية واجبة، يعني ليست بسنة، أعلى من السنة وأقل من الركن، واجبة، لأن جابرا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله، رواه مسلم، ولأنها عبادة لها تحللان، فكان الثاني واجبا كالحج، يعني مثل التحلل في الحج، رمي الجمار والحلق أو التقصير والطواف بالبيت أو مع السعي إن كان عليه سعي، يقول لها تحللان الذي هو تسليمتان فتكونان واجبتان. قال رحمه الله فإن اقتصر على قوله السلام عليكم فقال القاضي ظاهر كلام أحمد أنه يجزئه، نص عليه في صلاة الجنازة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحليلها التسليم، يعني لا يلزم أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، لو قال السلام عليكم كفى، وهو حاصل بدون الرحمة. وعن علي أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم السلام عليكم، هذه رواية علي رضي الله عنه. وقال ابن عقيل الصحيح أنه لا يجزئ، لأن من وصف سلام النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه قال فيه ورحمة الله. ابن عقيل رحمه الله يقول لا يكفي أن تقول السلام عليكم، بل لا بد أن تقول السلام عليكم ورحمة الله، ولأنه سلام ورد فيه ذكر الرحمة فلم يجز بدونها، كالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. قال ويأتي بالسلام مرتبا فإن نكسه فقال عليكم السلام أو نكس التشهد لم يصح. وذكر القاضي وجها في صحته، لأن المقصود يحصل وهو بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله مرتبا وعلمهم إياه مرتبا، ولأنه ذكر يؤتى به في أحد طرفي الصلاة فاعتبر ترتيبه كالتكبير، يعني لا يصح أن يقول عليكم السلام، وإنما يقول السلام عليكم ورحمة الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل يجوز أن يقول في صلاته: اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا مباركا فيه؟ نعم، هذا مما يستعان به على أمور الآخرة. يقول السائل: تحللت من الإحرام قبل الحلق جاهلا، إذا كنت حلقت بعد ذلك فلا شيء عليك. يقول: أرى كثير من الناس يتمسحون بجدران الكعبة الشريفة، لا يجوز هذا، وإنما الوارد هو الالتزام، والالتزام أن يلصق المرء كفيه وذراعيه وصدره وخده في الملتزم، والملتزم ما بين الركن الذي فيه الحجر الأسود والباب، أو ما بين الركن الذي فيه الحجر الأسود ومدخل الحجر من جهة الباب. هذا مكان الالتزام الذي التزم منه الصحابة رضي الله عنهم، وأما سائر جدران الكعبة فلا ينبغي الالتزام ولا التمسح به. ويقول: وأرى آخرون يرفعون أيديهم عند الركن اليماني، فهل هذا صحيح؟ هذا ما ورد فيما نعلم أنه ما يكبر عند الركن اليماني إلا لمن تيسر له الاستلام. الركن اليماني يستلم، والركن الذي فيه الحجر الأسود، الحجر الأسود يقبل أو يستلم أو يشار إليه مع التكبير، وأما الركن اليماني فيستلم فقط ولا يشار إليه. يقول: أديت مناسك العمرة ولم أقم بقص شعري سهوا، مع العلم أنني تحللت ولبست ملابسي، عليك المبادرة إذا كان عهدك قريب ولم تأتي محظورا من محظورات الإحرام الذي لا يعذر بجهله، عليك أن تبادر بخلع ملابسك العادية ولبس ملابس الإحرام ثم التقصير أو الحلق، والحلق أفضل. وإن كنت مضى عليك وقت طويل أو فعلت محظورا من محظورات الإحرام التي لا تعذر فيه كجماع الزوجة فعليك هدي حينئذ، لأنك تركت واجبا من واجبات الإحرام وهو الحلق أو التقصير. هل هناك فضائل من الأعمال الخيرة التي تستحب فعلها في رجب أو في شعبان؟ الأعمال الصالحة يستحب فعلها في كل وقت، ولم يرد تخصيص رجب ولا تخصيص شعبان بشيء من الأعمال الصالحة، لا العمرة ولا الصيام ولا غير ذلك لتخصيص هذين الشهرين أو أحدهما، وإنما التخصيص وارد في شهر رمضان، والتخصيص وارد في العشر الأول من ذي الحجة، وفي صيام يوم عرفة، وفي صيام يوم عاشوراء، ويوم قبله أو يوم بعده، وهكذا. فينبغي للمسلم أن يتقيد بما ورد تفضيله وتخصيصه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسعى في تفضيل أو تخصيص شيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء. كثير من الإخوة يقول: قمت بأداء عمرة عن نفسي وأريد عمل عمرة عن أبي أو عن أمي إلى آخره. وأقول: من أدى العمرة عن نفسه فلا ينبغي له الخروج للإتيان